إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في هذه الليلة سنناقش إن شاء الله قضية جديدة من قضايا الأخلاق، وهي طريقة تحصيل الأخلاق، كيف نحصل الأخلاق الطيبة، وكذلك كيف نتخلص من الأخلاق الذميمة. احنا عرفنا في يعني حلقات سابقة في هذا الموضوع، موضوع الأخلاق، أن الأخلاق هي التزكية، تزكية النفس، وأن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بأن نزكي نفوسنا كما قال جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. وأخبر تبارك وتعالى أنه هو الذي يزكي من يشاء، كما قال تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولكن الله يزكي من يشاء. فالله سبحانه وتعالى يطهر من نفوس الخلق ما يشاء تطهيره سبحانه وتعالى، الأمر كله بيديه جل وعلا، العباد والعبيد خلقه وملكه، والقلوب بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. فالله جل وعلا هو الذي يزكي من يشاء، ونحن مأمورين من الله سبحانه وتعالى، نحن مأمورون من الله تبارك وتعالى بأن نزكي نفوسنا، وذلك بأن نتبع سبل التزكية، سبل التزكية التي شرعها الله سبحانه وتعالى وبينها الله عز وجل. طبعا غني عن البيان، وهذا قد يعني قلناه ونعيده مرارا وتكرارا، أنه لا زكاة إلا باتباع الكتاب والسنة، وأن أصول الأخلاق هي من الكتاب والسنة، وأن من أراد أن يتخلق بأخلاق طيبة يعني يأخذها من غير الكتاب والسنة فهذا يستحيل، لأنه لا طيب إلا وقد بينه الله تبارك وتعالى وأمرنا به، ولا سيء ولا شر إلا وقد بينه الله تبارك وتعالى وحذرنا منه، فهذا أمر مفروغ منه، أمر مفروغ منه، ما في نقاش. أقول السؤال الآن، احنا عرفنا أن الأخلاق أيضا بتنقسم إلى قسمين: أخلاق طيبة وأخلاق ذميمة وسيئة. كيف نحصل الأخلاق الطيبة وكيف نتخلص من الأخلاق الذميمة؟ أولا، تحصيل الأخلاق يكون بطريقين. الطريق الأول طريق وهبي، عطاء من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما لنا سبب إليه، وإنما هذا من عطاء الله تبارك وتعالى. والطريق الثاني طريق كسبي، فعلك أنت. الدليل على أن الأخلاق تنقسم إلى هذين القسمين حديث صحيح في الصحيحين، حديث وفد عبد القيس أنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله وسلم عليه تأخر رجل منهم، يعني بعد ما جاء الوفد هو تأخر، فراحوا الناس يعني شعر ثغور من السفر، أما هو تأخر فاغتسل وتطيب وتنظف ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إنه هو سماه رسول عبد الخير، قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليه: إن فيك خصلتان، أو إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. الأناة يعني الصبر، تأني يعني، والحلم معروف اللي هو سعة طول البال يعني، وعدم معاجلة المسيء بإساءته. فقال له: يا رسول الله، خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال رضي الله عنه: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله، حمد الله على هذا. فهذا دليل على أن الأخلاق تورث إرث من الله عز وجل، إما تيجي عن طريق يعني العروق والأصول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فبعض الناس ترث أخلاقها الطيبة من أصولها، ولذلك مثلا يعني النبي يحكي عن نفسه صلى الله وسلامه عليه فيقول: إن الله يعني اختار بني هاشم واختارني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار، يعني ربنا اختار ولد إسماعيل، اختار من ولد إسماعيل قريش، من قريش اختار من قريش كلها اختار بني هاشم يعني فرع من فروع قبيلة، واختار النبي من هذا الفرع الطيب الطاهر. الشاهد أن هذا قد يكون بأصل، يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل أصل من أصول معدن من المعادن يتصف بهذه الصفات، ويسير هذا الأصل ثالث الإنسان الأخلاق عن آبائه وراثة، وهذا أيضا عطاء من الله سبحانه وتعالى. وقد يكون يعني الإنسان في نفس الأصل يعني ما يتخلق يعني الأصل بهذه الخلق، وربنا سبحانه وتعالى يعطيها لواحد من هذه الأصول، فلا حرج على فضل الله سبحانه وتعالى. هذه القضية لا نناقشها لأنها هذه من الله سبحانه وتعالى وما لنا كسب فيها، وإنما القضية التي نناقشها هي القضية الكسبية. الكسبية هي فعل العبد المسلم، والرسول الدليل على أن الإنسان يعني يكسب ويتحول من الأخلاق الطيبة إلى الأخلاق السيئة الأخلاق الطيبة، قال الرسول صلى الله عليه: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. فإذا تحلمت تحلم. وجاء رجل النبي صلى الله عليه فقال له: أوصني. فقال: لا تغضب. فقال له: أوصني. قال: لا تغضب. فكل ما يقول الرسول أوصني يقول الرسول: لا تغضب. يكرر هو أوصني ويكرر له الرسول: لا تغضب. فقوله قول النبي له: لا تغضب، يعني علم نفسك على الصبر، فإذا جاء ما يعني يثير حفيظتك ويثير أعصابك فينبغي أن تهدأ. وعلمنا الرسول كيف نتخلص من الغضب، وهذا إن شاء الله سنناقشه مفصلا في يعني عندما نأتي للأخلاق التفصيلية. أما القول بأن لو سمعتم بأن جبلا زال عن مكانه فصدقوا، وإذا سمعتم بأن رجلا يعني تحول عن أخلاقه فلا تصدقوا، فهذا حديث موضوع وليس بصحيح، إنما هذا كذب، بل الإسلام جاء ليتحول الناس من الأخلاق السيئة الأخلاق الطيبة، هذا أصل الإسلام. وإلا لو كان الإنسان إذا خلاص تخلق بخلق يظل عليه على طول، معنى هذا إن إحنا يعني ما يصير في دين، إذن لا فائدة في الدين. الدين جاء لتطيب الأخلاق، الدين ما هو إلا عمل تطهير وتزكية، كما سبق وبينا هذا في أوائل دروس العقيدة، قلنا إن العقائد والتشريع والعبادات كلها لتطيب نفس الإنسان وتحسين خلقه. فإذا كان الأخلاق ما تتغير والإنسان ما يمكن يغير أخلاقه، إذن ما في فائدة في الدين، إذن الدين لا فائدة منه، بل الدين ما جاء إلى لتغيير الأخلاق. الشاهد من كل هذا أن الطريق الثاني لتحصيل الأخلاق غير الطريق الوهبي هو الطريق الكسبي. الكسب، كيف نكسب الأخلاق الطيبة؟ يعني ما هي القواعد أو الأصول الذي إذا اتبعناها اكتسبنا يعني الأخلاق الطيبة وكذلك تخلصنا من الأخلاق السيئة؟ هنبدأ بتخلص من الأخلاق السيئة وبعدين نأتي إلى تخلق بالأخلاق الطيبة، وإن كان طبعا هذا الترتيب ما له يعني أهمية، هذه جات كده عفوية، يعني ما تحسبوا مثلا الأول يتخلص الإنسان والأول يعني هذه وهذه إن شاء الله يعني واحد. إحنا في حياتنا بنكسب كثيرا من الأخلاق السيئة، ووسائل يعني اكتساب الأخلاق السيئة كثيرة. وإحنا صغار بنتعلم من الأولاد صغار الشارع والسوق، وحنا بنقرأ كتب بنسمع تمثيليات بنرى تلفزيون، بنشوف في الشارع، بنحتك. قد يكون الآباء والأمهات عندهم بعض الأخلاق السيئة، احنا بنشرب، احنا ناس عايشين في مجتمع معين، مجتمع سايح فيه الأخلاق الطيبة والأخلاق السيئة، والإنسان بيمتص مثل السنجة، يمتص ما حوله الخير والشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنت بتتشرب من صديقك ومن بتمشي معاهم، أبوك ومن أمك ومن الشارع ومن السوق ومن المدرسة. فنحن نكسب الأخلاق السيئة والأخلاق الحسنة. ولكن بعد أن يعني يدركنا الله تبارك وتعالى برحمته ونفهم الإسلام، نبدأ بعملية التزكية والتطهير. فعملية التزكية والتطهير هذه بنبدأها بعد ما نعقل وبنفهم، نرجع عنها نجد ان احنا والله كسبنا اخلاق كثيرة سيئة نريد ان نتخلص منها، وهناك اخلاق كثيرة طيبة نريد ان نحصلها. الطريق الاول للتخلص من الاخلاق التي ورثناها وكسبناها، اولا الاقلاع، الاقلاع من الابتعاد. وهذا الاقلاع يحتاج الى ما يسمى في الاخلاق بالارادة. الارادة يعني أن يكون عندك عزم. فلا بد لكل مريد أو لكل إنسان يريد أن يتطهر من أخلاقه السيئة أن يملك الإرادة. وهذه الإرادة طبعا رغبة، الأول تبدأ كرغبة، ثم هذه الرغبة إذا كان الإنسان مريد حقا تتحول إلى عزم. فإذا تحولت إلى عزم في القلب، عند ذلك ينبغي أن يكون هناك الإقلاع، الإقلاع عن الابتعاد. إنسان تعلم الكذب من أمه، من أبيه، كان أبوه بيكذب عليه وأمه بيكذب عليه، تشرب الكذب، هذه أصبحت خصلة ذميمة ورثها، وأصبح تمشي معها عادة، لأن حنعرف أن الخلق بالاستمرار، فلما تفعل الشيء مرة واثنين وثلاثة وأربعة خلاص أصبح خلق، لأن لا يسمى الشيء خلق إلا إذا أصبح قد تعودته. فالصدق لا يكون لك خلقا إذا قلت مرة واحدة صدق، ما خلق خلق، وإنما إذا كنت تقول الصدق دائما وتمارس هذا. كذلك لا نسمي من كذب مرة في حياته إن هو قد تخلق بالكذب، لا، وإنما الكذاب من هو، والذي تخلق بالكذب من هو، هو من يأتي هذا عن عفوية، يأتي خلاص يمارس الكذب يوميا أو على طول، أصبح هذه خلق من أخلاقه. فأول شيء أن نملك الإرادة، الإرادة التي تجعلنا نتحول عن الفعل السيء، هذا الإقلاع. دائما الإنسان لا يعيش في فراغ، هذه يعني كما قال حكمة أو كذا: سبحان من جعل لكل قلب ما أشغله. كل واحد فينا لابد يكون مشغول، ولا يمكن أن يكون قلبك فارغ أبدا، لا يمكن. إذا ما مليت بالخير بتملى بالشر، فيستحيل أن لا يكون لإنسان هموم وأماني ومشاغل، لا يمكن أن تجد إنسان هكذا رأسه فاضي وعقله فاضي وقلبه فاضي وما وراه شيء ولا من، لا، لا بد أن لكل قلب شغلة. الشغلة هذا إيه هو؟ بيختلف الناس، هنا يختلف الناس. فلذلك إذا كان هناك عادة سيئة الإنسان قد تعودها وأراد أن يخرج عنها، أصبح أنت الآن هنا بتشيل شيء من القلب وشيء من التعود، فلا يمكن أن يبقى فراغ. إذا لابد أن تستبدل، لابد أن نجيب البدل، الاستبدال. فإذا كان هناك عادة سيئة موجودة وأردت أن تتخلص منها، لابد أن تبحث عن البديل، والبديل لابد أن يكون حسن. فإذا كان مثلا تعود الإنسان أن يسمع الأغاني ويلتذ بهذا، أصبحت هذه جزء من كيانه، شيء مكون من كيان الإنسان، وإذا قلت خلاص أنا والله بحرم الغناء وما حسمع غناء مرة ثانية، وجيت امتنعت عن سماع الأغاني دون أن يكون هناك بديل، لا يمكن تصبر، إلا لابد أن تعود، لابد أن توجد البديل. البديل ساعة السماع الطيب، سماع القرآن، سماع القرآن فهنا بديل. فإذا تلذذ الإنسان بسماع كتاب الله تبارك وتعالى وبقراءته وبتلحينه والتغني به أوجد البديل له من ذلك. الشاهد أن لابد عندما تريد أن تتخلص من خلق سيء لابد أن توجد البديل الحسن الذي يشغل القلب. كان إنسان مشغول بأصدقاء سوء وعندهم طلعات وخرجات وضحكات أراد أن يتخلص من هذه الصحبة السيئة التي تعود منها أشياء سيئة، إذا لم يجد صحبة حسنة لا يمكن أن يبقى، فما يمكن يقعد في البيت هكذا ساكت وتارك أصدقاء الذين كان يسير معهم ويتعود منهم الأخلاق السيئة، لا يمكن أن يسير إلى فراغ. فإذا لم يوجد هناك البديل لهؤلاء فلا يمكن. إذن الاستبدال، الاستبدال ضروري. وهكذا نجد أن احنا عندنا البدائل، كل خلق سيء تجد له البديل، تجد له بدائله الحسنة. هذه يعني الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة التلوم، التلوم اللوم. إذا فعلت الشيء السيء لابد أن تلوم نفسك، وهذه ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال المفسرون من السلف النفس التي تلوم صاحبها عند المعصية عصى الله تبارك وتعالى، يعني كان عنده خلق ذميم تركه وقع فيه يلوم نفسه. فلوم النفس وتأنيبها هذه اللي هي حكة القلب وما يسمى بالضمير، تأنيب الضمير هذا، هذا ينبغي أن نحييه، نحيي هذا بحيث أن كل عمل سيء نقع فيه لابد أن يكون أن يحس الإنسان بإحساس داخلي أنه قد أساء وأنه قد أخطأ ويلوم نفسه. وهذا اللوم يحتاج إلى أن يبتعد الإنسان عن زحمة الحياة تطحن الناس وتشغلهم، لا يبتعد ويأخذ ساعة للمراجعة وللتفكير وللمحاسبة، كما قال عمر بن الخطاب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. فحساب النفس وخاصة في أوقات الفراغ مثلا قبل الصلوات بعد الصلاة عند النوم، هذه الأوقات اللي يكون الإنسان فيها قد فرغ من شغل الناس ومن كذا لابد من مراجعة للحساب، إن عملت ماذا صنعت اليوم، ما هي أوجه التقصير والنقص التي وقعت فيها، والله أنا وقعت في كذا وكذا وكذا وكذا، يبدأ اللوم. فحساب النفس اليومي بل في كل يعني حتى في ثنايا اليوم هذا ضروري، تلوم. وهذه جزء من التوبة، وهذه جزء من التوبة، يعني ركن جعلها العلماء ركن من أركان التوبة. والتوبة هي إيه؟ هي التوبة إقلاع عن ذنب، التوبة هي رجوع إلى الله عز وجل من ذنب ارتكبته، فركن منها التلوم، اللوم تأنيب الضمير ركن من أركان التوبة. شيء ثاني لابد، كل الناس نفعيين، ما في إنسان مو نفعي، يعني كلنا نسعى إلى جلب منافع ودفع مضار. كل واحد فيكم جاء إلى هذا المكان الآن له مقصد نفع منه. واحد جاي والله عشان جو جميل وبيستأنس ويشوف ديته وبيشوف ناس هذا نفع يحس بهذا. واحد تاني جاي يسعى بده والله يتعلم كلمتين يمكن الله سبحانه وتعالى ينفع بهم عند الله تبارك وتعالى، بيقول لك أنا غبر أقدامي في سبيل الله وهذا إن شاء الله في كل خطوة في أجر، هذا أيضا نفعي، بده نفع معين بس يريده من الله سبحانه وتعالى. في إنسان تاني قال لا والله يمكن في عشاء اليوم ولا حاجة خلينا نروح نشوف نتعشى مع الناس وكذا، أهي لا ألوم واحد بالشكل هذا، ولكن ها يعني كل إنسان يعني كل منا يسعى إلى نفع ما، بس المؤمن همته متعلقة بالله تبارك وتعالى ويرى أن النفع الذي الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الخير وبيده الضر سبحانه وتعالى. كذلك يعني ربنا جعل الأمر احنا كلنا نسعى الى يعني كسب المنافع، كذلك كل منا يسعى الى البعد عن المضار، عن المضار. فانت ليش مثلا بتقوم تحرص على صلاة الجماعة؟ لانك خايف من عقوبة. اذا ما كنت خايف من عقوبة ما تمشي. ليه في ايام الحر يجي رمضان السنة هذه في ايام الحر بدك تصوم وتعزم على الصوم؟ لانك تخاف من عقوبة الله تبارك وتعالى. فالشاهد ان هذه قطبين بيقوم عليهم يعني اصلاح الفرد، ولا يمكن الاصلاح الا بهذا اللي هي قاضة الجزاء، الثواب والعقاب. لا يمكن ان تصلح نفسك، وكذلك لا يمكن ان يصلح بشر على الارض الا بالثواب والعقاب. فلذلك ينبغي ان نذكر انفسنا دائما عند التخلص من العادات السيئة ان في ثواب فيها. تركت شيء لله عز وجل، انت كنت متعود شيء سيء والان بدك تتركه، وبدك تتركه بنية ان هذا لله عز وجل، ينبغي ان تذكر نفسك بانها في اجر، ان ربنا حيأجرك على هذا. حتقع فيه تحذر نفسك ان هذا فيه في في في في وراء مغبة، وراء مصيبة، وراء عقوبة لله تبارك وتعالى. فدائما ينبغي ان نجعل قضية الثواب والعقاب نصب العين عند التخلق. لتخلص من عادة ذميمة ينبغي أحط ثواب في البعد عن هذه العادة، العقوبة إذا أنا وقعت فيها مرة ثانية. وهذه قضية الثواب والعقاب أنا أقول هي القطب الأساسي في التربية، القطب الأساسي الذي يقوم عليه التربية والأخلاق هي هذا. ابنك وزوجتك وأنت إذا لم نعامل كل هذا على أساس الثواب والعقاب ما في فايدة. يعني الزوجة المخلصة المحسنة المتفانية في خدمة زوجها إذا لم تجد الكلمة الطيبة منك هذا ثواب، ما لا تقدرك ولا يمكن أن تستقيم. كذلك الزوجة السيئة التي لا تقيم أمر الله تبارك وتعالى ولا أمر زوجها إذا ما وجدت عقوبة لا يمكن أن ترتدع. هذه طبيعة النفوس، فلا بد من ثواب وعقاب. ابنك كذلك إذا ما قدمت له الجائزة ورغبته بها عند الإحسان ما شوقته إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى السبق وإلى الفضل ولا دفعته إلى هذا، وكذلك إذا ما عاقبته ورأى انه اذا قصر واذا كذا هناك عقوبة ما في فايدة، تهاون. فلا يمكن ان تستقيم النفوس الا بقاعدة الثواب والعقاب. والرسل اللي هم جاءوا بإصلاح النفوس ما جاءوا الا بالثواب والعقاب، البشارة والانذار. البشارة معناها ثواب، البشارة يعني والله يا ايها المؤمن ينتظر كذا وكذا وكذا من الفضل، هاي ثواب. وأنت يا أيها الكافر ينتظرك كذا وكذا وكذا من العقاب، هذا إنذار. فالرسل كلهم مبشرين ومنذرين، يعني يصلحون الناس بهذه القاعدة الثواب والعقاب. الشيء الخامس، وهذا الشيء مهم جدا، إذا الإنسان أراد أن يتخلص من عادة سيئة أقلع ورغب نفسه بالثواب وحذرها من العقوبة ولام نفسه إذا فعل، نحذر شيء، الرجوع ولو مر. إذا رجعت إلى العادة السيئة ولو مر خلاص انفرط العقد، كل اللي تعبت راح. فإذا إنسان مثلا أراد أن يتعود الصدق وأقلع عن الكذب ومشي استمر شهر يحاسب نفسه، إذا سمح لنفسه بأن يكذب مرة خلاص انتهى، صرت كل هالشهر تمرين اللي مرنا طول الشهر انتهى. فالحذر من الوقوع ولو مرة، ما يقول لا ماشي بسيطة هذه مرة، سمح لنا تعود التدخين عادة سيئة بصرف النظر عن يعني احنا الآن نتكلم على انها خلق ما علينا حكم شرعي مثل حرام ولا مكروه، ولكن يعني كل العقلاء متفقين على أن التدخين مثل عادة سيئة وخلق ذميم بصرف النظر عن أديانهم. الذي يريد أن يقلع عن التدخين إذا رجع مرة واحدة قال له والله معليش اليوم تخمان بس السيجارة علشان أفوق نفسي، إذا رجع السيجارة خلاص معناها ارتد، رجع مرة ثانية وكأن فترة التمرين السابقة وفترة التلاوم السابقة ما تفيده شيء. فلذلك ينبغي عند التخلص من العادات السيئة أن يحذر الإنسان من الرجوع ولو مرة. لو قالت لك النفس معليش مرة واحدة ايش حتسوي؟ لا، المرة واحدة معناها انك هدمت الباقي كله وستسير في يعني كأنك انت كسر مرة ان شاء الله. هذه يعني هي اهم الاصول التي اذا اتبعناها ان شاء الله استطعنا ان نتخلص من عاداتنا السيئة. بالنسبة الى كسب العادات الحسنة لا يختلف الامر كثيرا عن ذلك، كسب العادات الحسنة لا يختلف عن ما قلنا. فأولا لا بد من الإقدام. إنسان بيتهيب يعني يرى أن يعني هذا الأمر الخلق هذا صعب، كيف حيصبر على هذا الفعل وكيف سيكون شجاع في هذا الموقف؟ يعني تعلم الشجاعة وتعلم الصبر وتعلم الحلم هذه أخلاق يعني صعبة، وخاصة قد يكون لها مواقف عسيرة، فيتهيب الإنسان. وهنا لابد مرة ثانية من الإرادة. الإرادة هي أهم يعني الخطوة الأولى في الأخلاق، الإرادة ثم المحاولة. يعني أنت ما جربت نفسك، أنت قد تشوف الآن مثل واحد بيعمل عمل يعني تشوفه عظيم صعب جدا وتشوف نفسك والله ما أقدر أسويه بالشكل، أنا ما أستطيع أصل إلى هذا. لا، حاول. المحاولة، فالمحاولة هي البداية. مهما كان الأمر عصير وصعب ينبغي أن نحاول. ومن الأمثال أمثال حكم يعني تناقلها الشعوب، حكمة عند الشعب الإنجليزي بيقولوا دائما رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. يعني قد ألف ميل أقول لك رحلة حاسافر ألف ميل صعب، وين ومتى يخلص هذا؟ لكن خطوة واحدة بدأت. فالإقدام بأول خطوة يعني بأول فعل هذه هي البداية. فكثير منا لا يتخلق بالأخلاق الحسنة ويتهيب عظائم الأمور العظيمة يتهيبها ولا يدخل إليها. ليه؟ لأنه يقول يحتقر نفسه، يقول أنا ما أقدر أسوي الشيء. لا تحتقر نفسه، وإنما جرب. تجربة هي البرهان، والتجربة تبدأ بالمحاولة، والمحاولة تبدأ بالخطوة الأولى. امشي الخطوة الأولى. والله بدي مثلا أحفظ القرآن، هو القرآن 30 جزء ومتى أنا لي عمري كذا ما حفظت الديت. صحيح، ليش أنا أحتقد نفسي عن اللي حفظ القرآن؟ لا، أنا حاول وأبدأ بالخطوة الأولى، حفظ كل يوم آية، بلاش كل يوم، كل أسبوع آية، شيء بسيط. فأمشي الخطوة هذه، بعدين الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة، بعدين تصبح المسألة عادة ويصبح الحفظ عادة وخلاص تصبح سجية ويمشي الأمر. والله بدي أحفظ 100 حديث، نفس الوضع. لما تحطهم ككل تجدهم كبار، ولكن لما تبدأ في خطوة تجد إن هي بعد مدة أصبحت سجية وأصبحت عادة وانتهى. كذلك أن تقول بدي أعيش طول حياتي إني صادق، صعب، هذا الإنسان ما يكذب ولا مرة. تحاول القطعة الأولى، الخطوة الأولى، امشي اليوم هذا، إذا انتهى اليوم كله ولم تكذب فيه كذبة تمام، اليوم الثاني نحاول، الثالث نحاول، وقعنا مرة حنرجع نتخلص كما أخذنا التخلص مع السيء، وهكذا. فينبغي أن يكون دائما اكتساب الأخلاق الحسنة بالمحاولة. طبعا إرادة لابد أن تكون إنسان مريد للخير على الأقل، والرغبة هذه ربنا سبحانه وتعالى إذا وجد فيك صدق الرغبة أنك ترغب بالفعل يوفقك. كثير من الناس يستصعب الصلاة وربنا أخبر بأنها صعبة كما قال وإنها لكبيرة، ولكن قال إلا على الخاشعين. يقول لك هو أصلي 5 مرات في اليوم والليلة وحافظ على هذا وكذا وكذا، خاصة من نراه من الفسق وكذا. أنت حاول، ابدأ. إذا بدأت الخطوة الأولى توضيت وصليت، الله حيوفقك للخطوة الثانية ثم الثالثة، ثم تصبح الصلاة عندك جزء من حياتك وجزء من كيانك. خلاص تصبح أنت لو تأخرت عن الصلاة مرة واحدة كما هو شأن المؤمن يشعر أنه ينقطع رأسه ولا يترك الصلاة يوم واحد مرة واحدة، ولكن ذلك الذي لا يصلي عنده لو صلى مرة واحدة كأنه تقطع رأسه كأنه تقتله، شيء صعب ذات الصعوبة بالنسبة إليه. ليه؟ لأن ما عادته ما مشي فيها. أما أنت أصبحت الصلاة عندك خلاص تعود، أصبحت خلق جزء من كيانك، فلذلك يصبح عندك ترك صلاة واحدة شيء في غاية الصعوبة، كما أن صلاة واحدة في غاية الصعوبة أن يصليها. فلذلك نقول لابد أن يكون هناك إرادة، الإرادة ربنا سبحانه وتعالى إذا وجد منك صدق الرغبة يعينك، إذا استعنت بالله تبارك وتعالى أعانك الله كما قال. ليه؟ لأن ما عادته ما مشي فيها. أما أنت أصبحت الصلاة عندك خلاص تعود، أصبحت خلق جزء من كيانك، فلذلك يصبح عندك ترك صلاة واحدة شيء في غاية الصعوبة، كما أن صلاة واحدة في غاية الصعوبة أن يصليها. فلذلك نقول لابد أن يكون هناك إرادة، الإرادة ربنا سبحانه وتعالى إذا وجد منك صدق الرغبة يعينك، إذا استعنت بالله تبارك وتعالى أعانك الله كما قال الرسول ومن يستعن بالله يعينه. الشيء الثاني الاستمرار. انت بدأت ما تنقطع صحيح، طريق طويل، طريق الأخلاق طريق طويل، الحلم الصبر، انسان اخذ نفسه على انه يعامل الناس كلها بالحلم ويعامل الناس كلها بالصفح، حتى اللي يسيء اليه ما يقدم له إساءة، هذا شيء عظيم جدا كما قال الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شيء عظيم، هذا حظ عظيم يعني نصيب من الله سبحانه وتعالى. انت ابدأ، هذا صحيح صعب، واستمر. فإذا استمريت على الفعل المرة والثانية والثالثة والرابعة عند ذلك تصبح خلقا، وتجد أنها خلاص أصبحت جزء من كيانك تعودتها وانتهي. وهذا حتى في الأمور، يعني في الأمور البدنية، أنت لما تعود هي يعني هي مثلا ميكانيكية بقول لك الوظيفة تخلق العضو، بمعنى أنك أنت لما توظف هذا العضو اللي هو اليد في وظيفة معينة وتداوم على هذا تجعل العضو يتخلق بصورة معينة. فأنت الآن لو جينا الآن طفل صغير وربطنا إيده مثلا اليمين ربطناها لجنبه وظلت مربوطة على طول إلى 10 سنوات، لا يمكن أن يتناول بها شيء صغير أبدا، ما يمكن. لو جيت فكيتها بعدين تاني وقلت له تناول هذا القلم من الأرض ما استطعت تناوله لأنه ما مرناه. كذلك الأمر بالنسبة للأمور العقلية، يعني من لم يتعود أن يحفظ شيء وصل إلى الكبر ولا وما عمره حفظ لا قصيدة شعرية ولا بيت ولا آية قرآن ولا حديث، وجد تحفظه ثاني يستحيل، لأن خلاص الوظيفة اللي عنده ما مورست، يعني وظيفة الحفظ ما مورست. ولذلك بيقولوا التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. ليه؟ لأن في الصغر الفطرة يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقها مهيئة للتعود والتعلم والتكون. فلو جينا الآن إنسان حبسناه عن الناس طفل الآن صرنا 10 سنوات وبينا نعلمه تاني الكلام ما يتعلم، يستحيل يتعلم الكلام إلا بصعوبة بالغة. ولكن احنا بنشوف الآن الطفل سنه 13 شهر و12 شهر وسنة ويبدأ نغي ونقول كلمة وكلمتين على طول، سنتين ما تحوش عدنا كلام الحين، أطفال صغار ما شاء الله الآن سنتين حافظ لك قاموس. فالقوة يعني الإنسان قواه العقلية وقواه البدنية إنما تتربى وتتكون بالتدريب وبالتمرين. فلا يمكن أن يحفظ من عاش طول عمره ما بيحفظ، ما يمكن يحفظ مرة ثانية. وإذا ابتلأ يحفظ يكون حفظه في غاية استقامة. وكذلك اللي ما تعلم الجري وهو صغير لو جينا الآن نجريه بس ضبطنا رجليه نجريه وهو كبير ما يجري ولا يحرك إيديه. فإذا لابد من يعني تمرين الاستمرار، استمرار العمل، عملنا شيء نبدأ فيه ونكرر ونزيد ونكرر ونظل ماشيين فيه على طول، عند ذلك يستمر ويصبح خلقا وسجية. وطبعا هذا أيضا يجعلنا أن احنا نرجع نقول أنه لا يجوز أيضا قطع الاستمرار ولو مرة. فأنت إذا تعودت مثلا تصلي الجماعة في المسجد وجيت مرة قلت طبعا يوم كسل ما لي خلق اليوم أروح، هذه القطع مرة واحدة خلاص، عند ذلك تصبح سلمة وبعدين تبدأ تتكون ترجع تاني تتكون لك عادة. فإذا عملتها وكررتها تاني، كررت القطع مرة في اثنين في ثلاثة خلاص راح. بنشوف إنسان يكون مشغوف بالدعوة الله تبارك وتعالى وتعلم العلم والجهاد والصبر، ولكن يجي يوم يقول لك أنا أكسل اليوم، إذا كسل يوم خلاص ابتلأ التحول، حيجي يوم تاني يكسل ويوم ثالث يكسل وبعد شوية يجد نفسه إنه هو خلاص شقت به الأمر وانتهى. فالحذر دائما، الحذر من التخلف عن الخلق الطيب ولو مر، لأن المرة ستوجد أثر في نفسك وبعدين حتخلق لك مرة ثانية وتخلق لك مرة ثانية وهكذا. ولذلك يقول العلماء إن المعصية تورث المعصية، لما تعصى مرة لا بد تأثر لك مرة ثانية، كما قال الله تبارك وتعالى في الذين يعني فروا في غزوة أحد من المسلمين، قال الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني استعبدهم الشيطان، استزلهم الشيطان يعني الشيطان جعلهم أذلة له. ليه؟ ببعض ما كسبوا، عندهم ذنوب سابقة، رصيد من الذنوب السابقة، هذا الرصيد هو اللي خلاهم يقعوا في الذنوب الجديد. فلذلك السقوط مرة يؤدي إلى السقوط ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. فلذلك ينبغي عند التخلق بالأخلاق الحسنة أن نحذر من السقوط ومن التخلف ولو مرة، كعكسه تماما بالنسبة إلى الامتناع عن الأخلاق السيئة، أحذر إني أرجع له ولو مرة واحدة. الشيء الآخر اللي هو قضية الثواب والعقاب، لا يمكن أن تحمل نفسك على فعل الخير إلا بالثواب والعقاب. أي خير لابد أن يتعلق قلبك بثواب الله تبارك وتعالى، وكذلك يتعلق قلبك بمخافة الله عز وجل، وهذه هي التقوى الحقيقية، هذه هي التقوى. فأنت ما يمكن أن تفعل الأمور العظيمة، الأمور العظيمة الشاقة على النفس، لأنك مثلا تصفى عن إنسان أساء إليك وأنت دمك يغلي وقلبك يفور، لا يمكن أن يهدأ جيت وأن تصفى عنه وأن تقابل إحسانه إلا إذا علمت أن في تعويض عن هذا، في تعويض عند الله عز وجل عن هذا، وإن ربنا هيعوضك عن هذا خير، هذا الذي يخليك تبرد قلبك وتصبر وقد تقابل الشخص الآخر بالإحسان. ليه؟ لأن عندك تعويض آخر، عندك ثواب تنتظر من الله سبحانه وتعالى. الشيء الخامس والأخير في قضية عن التخلق بالأخلاق الحسنة، التأسي بالأسوة. كل واحد بيرى ان في خلق طيب بيصير صعب عليه، لكن لو لقى غيره انه عمل هذا بيصير سهل عليه جدا، لانه بتأسى يقول لك والله مثل فلان عمل بالشكل هذا. فلذلك كانت دراسة سيرة الرسول من اهم الامور لانه اسوة، دراسة سيرة الصحابة من اهم الامور ايضا لانهم اسوة، دراسة كل رجل في الاسلام فعل نوع من الخير ومعرفة هذا الخير بنتأسى به، ده بيشد حيلك، وخاصة كل ما كان الناس دول قريبين ويعيشين معانا، فكل ما الناس دول كانوا قريبين في مجتمع او بتحتك فيهم او بتشوفهم تتأسى منهم تتشرب منهم. ولذلك يقول الرسول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنت تتأسى، فلو كان لك صديق ذو خلق يعني طيب من البذل السماحة والكرم والشجاعة والصدق والصبر، هذه الأخلاق تتشربها أنت، لأن على طول أنت بتأخذ من صديقك وتعمل. فالتأسي مهم جدا، بل هذا من أهم الأمور لتذليل العقبات. يمكن مثلا يكون وازعك في الله عز وجل ضعيف بالنسبة للثواب والعقاب، الشيطان يبعدك عنها، ولكن لما يكون جنبك إنسان يعني بتشوفه وتحسه تتأسى بأخلاقه بأفعاله، عند ذلك يسب عليك الأمر. فالتأسي من أهم الأمور. إذا إن شاء الله اتبعنا هذه القواعد أيضا الثانية بالنسبة لقضية كسب الأخلاق الطيبة، عند ذلك يسهل علينا جدا أن نكسب الأخلاق الطيبة وأن يعني نتخلص من الأخلاق السيئة. وهذا يا إخواني أمر عظيم جدا، أنا بعتبر يعني هذا الأمر، هذا الدرس من أهم الدروس لنا جميعا، لي أولا ولكم، لأن نحن الأخلاق ما تكتسب بيوم وليلة، وهذه قضية مهمة جدا. لا تستطيع أن تكسب الأخلاق الطيبة بيوم وليلة، وكذلك أن تتخلص من الأخلاق السيئة بيوم وليلة، بل أن حياتك كلها، حياة الإنسان كلها قد يعني يحاول على ما يتخلص من خلق سيء، وكذلك يحاول على ما يكتسب خلق طيب. وهذا الأمر عاد يرجع إلى يعني قوة الإرادة وقوة العزم وتوفيق الله تبارك وتعالى وإعانة الله عز وجل. ولكن على كل حال ينبغي المحاولة، والإنسان طالما نحن في هذه الدنيا إحنا في عملية صراع، صراع، لأننا بنتشرب كل يوم، المجتمع يرمينا يقذفنا بآلاف الأخلاق السيئة وعاوزين نتخلص منه، نزل نرد هالبلايا، وكذلك عاوزين نكتسب أخلاق أخرى حسنة. فنحن في عملية صراع وغسيل وتجديد يومي، وإذا ما استمر الإنسان بهذا الصراع اليومي يكتسب الأخلاق الفاضلة وينفي عن نفسه الأخلاق السيئة، صح ذهب. والمعين يعني هو الله سبحانه وتعالى، ومن استعان بالله عز وجل أعانه. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا إياكم على اكتساب الفضائل والخروج من الأخلاق السيئة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. يلا عم خليفة قول، علي صوتك بس حسن تبعيده. ايه الله يهديك يا عم الشيخ خليفة، احنا نسيناهم يا اخي، جبت لنا اياهم الحين. عندما نناقش ان شاء الله قضية الاخلاق بالتفصيل، يعني تفصيل الاخلاق، حنتعرض لمنهج التصوف في اكتساب الاخلاق. حقيقة منهج التصوف كما قلنا انه هو يعني في ذاته هو منهج خلقي، يعني يريد ان يحصل الاخلاق، ولكن الضوابط والقواعد التي تبعها المتصوفة لاكتساب الاخلاق الطيبة في ظنهم والتخلص من الاخلاق السيئة، اولا جاءهم مشاكل انهم اعتمدوا كثير من الاصول غير الكتاب والسنة، فوقعوا في مشاكل. منها مثلا يعني نضرب بالمثال يتضح الامر، يعني مثلا علشان الصوفي يقول لك لازم أن تحب كل الخلق، محبة كل الخلق احنا مأمورين بها شرعا، بل احنا مأمورين أن نحب ناس معينين وأن نكره ناس معينين، نحن مأمورين بحب المسلم بس، وأما الكافر أنت مأمور ببغضه، لأن تبغض في الله تبارك وتعالى لكفره، مو لذاته يعني مو اللحم والدمه، لا لكفره بالله عز وجل، أنت مأمور أن تبغضه ولا تحبه إلا إذا ترك هذا الكفر. فالمتصوف خالفوا هذا الأصل، ظنوا أن الإنسان يقول لك هذا الخلق كله لله عز وجل، وأن الله أقام العباد فيما أراد، اللي بيشرب خمر هذا قائم بإرادة الله، واللي بيصلي قائم بإرادة الله، إذن هذا وهذا على خير وكلهم منفذين للإرادة، إذن ينبغي أن تحبهم كلهم. بل بعضهم طور المسألة وقال لك لا، هذا اللي بيشرب الخمر والزاني والسارق ينبغي تحبه أكثر، لأنه هو قائم بالدور السيء من رد الله عز وجل. حتى قام بعضهم يقول اذهبوا إلى أهل المعاصي ليستغفروا لكم. فهذا خطأهم في قضية في مسألة القضاء والقدر وإرادة الرب تبارك وتعالى، أوقعهم في مشكلة جديدة، وهي مشكلة إنهم ظنوا إن الذين يفعلون المعاصي هم أحباب لله تبارك وتعالى لأنهم منفذون لإرادة الله عز وجل. ولذلك كان أصل التصوف الأصيل أن تحب الخلق جميعا وأن لا تكره أحد بتاتا، وأن ترى أن الكل هذول إن كلهم خلق الله وفي إرادة الله عز وجل. وهذا أصل يخالف أصل الإسلام اللي هو الموالاة في الله، الحب في الله والبغض في الله. كذلك جملة يقول لك مثلا كل هال، وهذا حنجي إن شاء الله بالتفصيل، كل هالمخلوقات اللي هم يعني اترك البشر اللي هم الحيوانات وكذا، هذا خلق الله عز وجل، ما تأذي شيء. حتى منهم واحد موت له برعصي فاعتهم لأنه أذاه قضية هذه، فجاء أخذه وقال له يعني حق علي أن أحملك طول ما أنا عايش، فحطه في رقبته وظل 40 سنة يصلي وهو معلق معاه كإكرام له إن هو آذى. فجاء التخب واحد فقيه فقال له هذا، قال له صلاتك باطلة من 40 سنة لكنك شيء النجاة. ما العلم، فمثلا الحيوانات أيضا، الحيوانات التي خلقها وإن كان الله عز وجل خلقها كلها، لكن في حيوانات الله أمرنا بقتلها وقال تقتل، الرسول يقول قال 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، حتى لو في الحرم ما لها حرمة تقتل، اللي هي الغراب والحدعة والكلب العقور والحية والعقرب، هذه أمور أمرنا الله عز وجل والرسول أن نقتلها. البخاري يبوب يقول باب قتل الأوزاغ، باب في البخاري في قتل الوزغ، ويجيب أحاديث عن سلاشة إنهم كان عندهم حربة موجودة في البيت حاطينها بس عشان يقتلوا فيها الوزغ اللي هو البرص، والرسول أخبر بأن هذا حيوان مكروه، إن هذا من الحيوانات التي كانت تنفخ النار على إبراهيم. فهذا تصور دي خلوا يقول لك هذا كل خلق الله عز وجل. فقالهم من الخطأ، من الخطأ في إنهم ظنوا إن ربنا ما يخلق شر، إن ربنا كله خير وإنه ما يخلق شر، وإن هذه المخلوقات ما فيها شيء شر بل نحب الكل. حتى كان هذا الرفاعي الكبير سيد أحمد الرفاعي كان إذا مر على الخنزير يقول له السلام عليكم ورحمة الله بالعراق، فيسلم على الخنازير ويسلم على الكلاب في وسط الشارع. ليه؟ لأنه أقول له هذا خلق الله. فأقول يعني هذه صور من صور الأخلاق. ليه؟ لما اعتمدوا مصادر من غير الكتاب والسنة وفهموا العقيدة فهم خطأ، عند ذلك أحب المشركين وأحب النجاسات وأحب هالأمور هذه التي ليست بصحيحة. كذلك اعتمدوا وسائل غير شرعية فوقعتهم في أخطاء. من الوسائل غير الشرعية مثلا بدي يتواضع، التواضع خلق وينبغي لكل مسلم أن يكون متواضع، واللي في يقول الرسول يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، أي واحد متكبر ما يدخل الجنة. زين، إذا لابد نحصل التواضع ولابد نتخلص من الكبر، فالتواضع كخلق طيب لابد إحنا نحصله ونعمل على تحصيله، كذلك الكبر كخلق سيء ينبغي إن إحنا نبتعد عنه. في وسائل إن شاء الله هنأخذ هذه الأمور بالتفصيل، في وسائل من ممكن أن تتعلم بها أن تكون متواضع وكذلك أن تتخلص بها من الكبر. هم اخترعوا وسائل غير الوسائل الشرعية فوقعوا في أخطاء. يعني مثلا جعلوا طبعا الإنسان لما يكون قذر ما يتكبر، ليس كذلك؟ لما تلبس ثياب وسخة مهلهلة مش ممكن تتكبر، اللي بيتكبر هذا لازم يكشخ مثل ما نقول، لابد يجيب له شيء نظيف وكذا ويحط عطر ويمشي عشان يتكبر على الناس، أما يروح يكون ثيابه مشققة وموسخ حاله ويتكبر ما حد يقبل تكبره هذا. فهم علشان يتخلص من الكبر فاعتمدوا القذارة، مع العلم القذارة مرفوضة في الإسلام، القذارة في الإسلام مرفوضة. فكان بعضهم يروح يجيب أوسخ الثياب يلبسها، وهذا إبراهيم بن أدهم يقول يعني لم أشعر بسعادتي إلا ثلاث مرات، منها مرة يقول لبست مرقعة لا يدرى ما لونها مما عليها من الأوساخ والقمل، مش معروف لونها من كثر الوسخ اللي عليها، يقول والناس ينظرون لي باحتقار. هذا شعر بالسعادة إنه إيش ما يعني تخلص من الكبر. هذه وسيلة ليست صحيحة. لكن نجي للصحابة كيف كان يتخلص من الكبر. واحد زي عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان صحابيا جليلا وكان ثري، كيف كان يتخلص من الكبر؟ كان يروح يشتري الحطب من سوق المدينة ويشيله على راسه ويوديه بنفسه للبيت. هاي زين انك تخدم نفسك وانك تبين خدمة نفسك امام الناس وما تئنف من هذا، هذه تمرير للنفس، جبر للنفس. طيب ما في شيء، ما في شيء اننا نروح مثلا شجرة الخضار وانا اشيل على كتفي صندوق الطماطم واشيل شغل بنفسي وما يكون هذا من البخل ان انا ماني بخيل مثلا عشان اعطي مثلا الحمال 50 فلس ولا 100 فلس، لا انا بشيل بنفسي اللي اعلم نفسي يعني ان انا ما اتكبر على الناس وكذا، ما في شيء يعني. فالوسيلة ايضا الوسيلة للتخلص من الاخلاق السيئة ينبغي ان تكون شرعية. فهم لجهلهم بالشرع اعتمدوا وسائل غير شرعية. مثلا مثال آخر، السماع بيرقق القلب، هذا لا شك فيه، وبيرقق الإحساس. ولذلك بنسمع الكلام الكثير أن الموسيقى بتهذب النفس وبتهذب الإحساس وكذا وكذا، هذا صحيح، هذا الكلام في جملته صحيح، مو غلط. ليه؟ لأن الإنسان الأصوات الجميلة بتربي شعوره. ربنا جعلنا بديل، عندنا ما نتغنى به، كتاب الله تبارك وتعالى، الكلام الطيب من الشعر الطيب. مثلا الصحابة كانوا مثلا في أسفارهم، الله والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، وكنا تلذذ بهذا. ويقول عامر بن الأكوع يعني أمتعنا بهالألفاظ الطيبة. فالسماع في ذاته يرقق الحس، نعم يرقق الشعور. المتصوفة اعتمدوا السماع علشان يربوا الناس على نوع من التربية، اعتمدوا السماع، لكن اعتمدوا السماع الغير شرعي، مو سماع القرآن، سماع الغناء. فيجتمعون لسماع الغناء، وغناء صحيح يحطوه مثلا لي يعني لي بأشياء عن الجنة وأشياء عن النار، والناس تيجي وتحضر وتبكي وتعيط وكذا وكذا وكذا، ولكن عن طريق السماع الغير شرعي من دخول يعني الآلات غير الشرعية وكذا وكذا وكذا، جرهم هذا إلى مفاسد عظيمة جدا. فجرهم السماع الغير شرعي إلى محبة الولدان ومحبة النساء وأشياء يعني يطول شرحها وضع الأحاديث فيها، مثل قولهم النظر إلى وجه الأمرض عباد. فأقول الانحراف. فإذا تركنا السماع الشرعي من سماع كتاب الله تبارك وتعالى وسماع الشعر الطيب إلى السماع اللي هو الغير شرعي، فمن الممكن أن يوصلنا هذا إلى الانحراف. هذه أمثلة، يعني أمثلة ينبغي يقول وقع المتصوفة في أخطاء كثيرة في تخلقهم بجهلهم بالعقيدة وبجهلهم بسنن التشريع. يجي بالتفصيل هذا إن شاء الله يا عم الشيخ. الشيخ ناظم يقول انت الان ركزت على قضية انه ما نرجع عن فعل الاخلاق الطيبة، مع العلم ان الانسان لا يمر يعني ما دائما يكون يعني نشاطه وهمته عالية، بل يحصل له فترات ضعف يضعف، وقد يقع. احنا ما قلنا ان الانسان ما حيخطئ، حيخطئ فأنت ما حرصك على أنك لا تقع في الخطأ ستقع، لأنك ما أنت معصوم، وكذلك ما حرصك على أن تؤدي الأخلاق الطيبة هيجي مرة تفتر. لكن لا ينبغي أن يكون هذا الفتور بإرادتك، بشيء خارج عن إرادتك. فإذا أنت اللي بتريد وجيت فترت وقلت يلا ما عليش ماشي الحال، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وربنا والرسول يقول لو لم تذنبوا لأتى الله عز وجل بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، خلينا نذنب هالمرة مش يسوي. هذا هو الخطأ. وإنما أنت ينبغي أن تحرص على الخير وتظل حريص وشارد نفسك، ولما تقع فوق عن إرادتك هذا خلاص أمر أصبح ما هو بإرادتك أنت. كذلك تمنع نفسك بتأدي العمل الطيب وتحرص عليه، ولكن جيت في مرة فترت وما قدرت تسويه غصبا عنك ما عادش، هذا ما في يعني تناقض بين هذا وهذا. ما الخير هو الله عز وجل. اي ما اسمع الله عز وجل. ايوه نعم. تترون؟ ايوه تجين تترون. قالوا شنو؟ ليش؟ لا الحرير الطبيعي، هذا الحرير اللي هو الحرام. نعم؟ اي الحرير اللي ربنا سبحانه وتعالى الرسول حرمه هو الحرير الطبيعي المأخوذ من دود القزد المعروفة، هذا هو الحرام. الصناعة ان شاء الله ما حرام تكلمنا فيه ان شاء الله. نعم. ايه زين، اذا ما في موسيقى ما في شيء، بس لا تحمس كثير بعد صوت. ايش الصناعة لو لبسوا الصناعة حقت من الصناعة حتى لو كان والله عاد إذا هو إذا قلنا إنه هو حلال خلاص ما نقول مستهتر وغيره، لأن الحلال خلاص. أما إذا قلنا إنه حرام ما بيجوز طبعا تهاون.